أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سبق الكلام على هذه الآية ونعيد معناها إجمالا، فإن الله سبحانه وتعالى ينفي عن نبيه أن يقع منه غلول، والغلول هو الخيانة، يطلق ويراد به الخيانة، ويطلق الغلول على الأخذ من المغنم قبل قسمته. إذا غلب المسلمون الكفار وغنموا منهم مالا، فمن أخذ منه قبل أن يقوم الإمام بقسمته، من أخذ منه شيئا فإن ذلك غلول. فالله جل وعلا ينفي عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخيانة. وقد روى الترمذي وابن جرير أنه يوم بدر فقدوا قطيفة حمراء، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ففشى الكلام في الناس، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذا إسناد يصححه بعض أهل العلم، يعني أن سبب نزولها قول بعضهم إن النبي قد غلى أو قد أخذ قطيفة حمراء من الغنيمة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية مبرئا نبيه ومبين أنه لا يمكن أن يقع منه هذا الفعل. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول: وهذا تنزيه وتبرئة من الله له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقد وردت، ثم قال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من يغلل شيئا ويأخذه بغير وجه حقه يأتي به يوم القيامة، يحمله على رقبته عقوبة من الله جل وعلا له. وهذه الآية قد جاء بيانها بالسنة، فقد ورد أحاديث كثيرة تبين خطر الغلول وأخذ شيء من الغنيمة أو من الزكاة لمن كان عاملا عليها. فمما أورده ابن كثير رحمه الله قال: روى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. هذا حديث في الجارين، فربما أحدهما أخذ من جار أخيه ومن جاري من أرض جاري، أخذ من أرض أخيه وأرض جاره قدر ذراع، فالذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفق، هذا هو الذراع. فإن أخذ ذلك فإنه طوقه من سبع أراضين من نار جهنم يوم القيامة، وهذا وعيد شديد وتحذير. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض علاماتها وحدودها، فمن الناس من يغير ما بينه وبين جاره فيأخذ شيئا من أرض جاره ويضيفها إلى أرضه، وهذا ذنب كبير عند الله عز وجل. ولو كان شبرا إذا أخذه بغير وجهه حق ظلما وطوقه بسبع أراضين يوم القيامة، وهذا نوع من الخيانة والغلول، يغل أرض أخيه ويأخذها. ومما أورده المؤلف ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه. ومعنى عاملا يعني من وليناه عملا لنا يقوم عليه فليكتسب زوجه، يعني له أن يتزوج زوجة إذا لم يكن متزوجا، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق، لأن هذه أشياء لا بد منها. وجاء في بعض النصوص التقييد أنه لا بد أن يكون ذلك لا يأخذ شيئا إلا بإذن ولي الأمر، وإلا يكون غالا. ثم أورد المؤلف ما رواه ابن جرير الطبري بسند صحيح كما في صحيح الترغيب من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرف أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، يحمل شاة لها ثغاء، فينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. بلغنا في هذه الأحاديث أنه لا يجوز الغلول. ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملا له رغاء، يقول: يا محمد يا محمد، وأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة، ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم، المراد يعني قطعة أديم، قطعة جلد من الأديم الذي يستخدم، ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. وأورد المؤلف أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللطبية، يعني على الصدقة، والله يعني قال: اذهب اجمع الصدقة من أهل الإبل والغنم، اجمعها واتني بها. قال: فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. جاء بالصدقة التي أخذها على أنها صدقة، لكن هناك بعير أو مال آخر قال هذا أهدي إلي، هذه هدية ليست من الصدقة، وهو عامل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لي وهذا أهدي، هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رعاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، تيعر من معنى الثغاء يعني تثغي صوت الشاة. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأينا عفرة إبطيه، بياض إبطيه، فقال: اللهم هل بلغت ثلاثا؟ صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن كل ما يحصل عليه الموظف في وظيفته وعمله من أجل الوظيفة أنه يدخل في باب الغلول، لا يجوز له أن يأخذ شيئا، لا يجوز له أن يقبل الهدية في عمله إذا علم أن هذه الهدية من أجل العمل، لكن لو لم يكن في هذا العمل ما أهدى إليه، لو قابله ما أهدى إليه شيئا. فهدايا العمال غلول، ويدخل في هذا هدايا الموظفين وهدايا المدرسين، كان يدرس الطلاب لا يجوز له أن يأخذ منهم شيئا لأنهم ما أعطوا إلا لأنه يدرسهم، أو الموظف الذي يهدى إليه من أجل وظيفته من أجل عمله. فهدايا العمال غلول، والغلول مر في الآية وفي الأحاديث عظم جرمه وإثمه، فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا وأن يحذر، فإذا كان على عمل مصلحة من مصالح المسلمين لا يجوز له أن يأخذ شيئا من أجل عمله، يكفي ما يعطيه ولي الأمر من مرتب، ولا يجوز له أن يأخذ من الناس هدايا، لأن هدايا العمال غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أورده الحافظ ابن كثير ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قال: هدايا العمال غلول، نص عام، هدايا العمال غلول، والعمال جمع عامل، ومراد به من يوكل على عمل ويدخل فيه الموظفون الآن الذين يعملون أعمالا، يعين من جهة ويكون عاملا يعني تابعا لها، فلا يجوز له أن يأخذ هدية مقابل عمله، فإن هذا من الغلول. وأورد المؤلف ما رواه الإمام مسلم، ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. من وليناه عملا فكتمنا مخيطا، المخيط هو الإبرة الكبيرة وهي لا قيمة لها، لا قيمة له، ولهذا يقول: من كتمنا ولو هذه الإبرة، هذا المخيط كتمه ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم به فهو غل يأتي به يوم القيامة، غلول. قال: فقام رجل من الأنصار أسود، قال مجالد: هو سعد بن عبادة، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني أقلني، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولاه عملا، فلما سمع هذا الحديث خاف وقال: اقبل مني عملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني لماذا؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، الحديث السابق: من عمل عملا لنا فكتمنا مخيطا مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، سمعت هذا الكلام، يعني هذا كلام يخيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ذاك الآن، وأنا أقول ذاك الآن من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. يعني ما أوتي يعني ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمير أو الخليفة المسؤول أخذه، وما نهاه عنه ينتهي. وهو حديث رواه الإمام مسلم، وفيه بيان خطورة غل أموال الناس وأخذ أموال الناس، فإنه أمر حرام لا يجوز. ولو أنه احتال عليهم في هذه الدنيا وأخذه منهم فإن ذلك لا يضيع عند الله جل وعلا، يعاقبه الله جل وعلا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فلا تغتر بقدرتك على التحيل على الناس أو بمقامك أو بوظيفتك أو بسلطانك فتأخذ أموال الناس، ما يحل لك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ مال أخيه على غير رضا منه لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: ولو كان عودا من أراك؟ قال: ولو كان عودا من أراك، لو كان مسواك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في حقوق الناس المنع، لا يحل مال المسلم، ما لا يحل مال أخيك لك إلا إذا أعطاك هو عن طيب نفس منه. فهذه الآية تضمنت هذا الوعيد الشديد. وقد أكثر ابن كثير رحمه الله من الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية. ثم قال جل وعلا: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توفى عملها الذي عملته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون، لا يظلمون فينقص من حسناتهم، ولا يظلمون فيزاد عليهم سيئاتهم غير سيئاتهم. بل كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا ما هو ظلم، هذا كرم من الله، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كمال عدل الله، السيئة بسيئة لا تزاد، لكن الحسنة تضاعف عشر مرات فضلا من الله ورحمة. قال: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال الله جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. هذا استفهام وإنكار، استفهام وإنكار، ينكر الله عز وجل على من يسوي بين من أطاع الله وبين من عصاه، فيقول جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله. ومعنى اتبع رضوان الله يعني عمل بطاعة الله، عمل بطاعة الله، فعمل الأعمال الصالحة واجتنب الأعمال الطالحة، عمل بطاعة الله واجتنب المعاصي، فنال بذلك رضوان الله جل وعلا رضي الله عنه، لأنه عمل بشرعه، عمل بطاعته واجتنب معصيته. كمن باء بسخط من الله، مثل من باء ورجع بسخط الله أي بغضب الله، لأنه عمل بالمعاصي وترك المأمورات، ارتكب المنهيات وترك المأمورات فلم يقم بها، فهو عاصي لله عز وجل، فهذا يبوء بسخط الله وبغضبه نعوذ بالله. فلا يستوي عند الله من اتبع رضوان الله، من أطاعه واستجاب له واستقام على دينه، لا يستوي عنده هذا ممن باء بسخط الله بسبب عمله بمعصية الله. ولهذا قال جل وعلا: ومأواه جهنم كمن باء بسخط الله، كمن رجع بسخط الله وغضبه كمأواه، ومأواه جهنم. هذا الكافر الذي عمل بالذنوب والمعاصي ولم يقم بالطاعات، مأواه الذي يأوي إليه ويعود إليه ويرجع إليه نار جهنم نعوذ بالله. ولهذا قال: وبئس المصير، بئس من أفعال الذم، والمصير يعني ما يصير إليه، بئس المرجع والمآل، الذي يؤول إليه هذا العاصي لله جل وعلا، لأن مآله جهنم وفيها ما فيها مما أعده الله ما أعده الله من العذاب والنكال والعقوبة لمن عصاه. وهذا يتضمن، وإن كان استفهاما تقريريا وينفي المساواة بينهم، لكنه حث للمؤمنين على أن يتبعوا رضوان الله وتحذير لهم من أن يتبعوا سخطه فيبوءوا بالغضب. ثم قال جل وعلا: هم درجات عند الله. هم درجات أي ذو درجات، وهم راجع على من اتبع رضوان الله وعلى من باء بسخط الله. فهم درجات، أهل الخير درجات وأهل الشر دركات. فأهل الخير متفاوتون كما قال الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هم درجات. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنكم تراءون أهل الغرف كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني أن بعض أهل الجنة في أعلى الجنة في الغرف، وأهل الجنة ينظرون إليهم كما تنظر الآن إلى الكوكب وإلى النجم بارتفاع وعلو مكانتهم. فأهل الخير درجات وأهل الشر دركات. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، والكفار أيضا دركات، منهم رؤوس وظلال يصدون عن الحق ويؤذون المؤمنين، ومنهم عوام أتباع لهم. هم كلهم في النار لكن هم يختلفون، فدركاتهم ومكانهم في جهنم بحسب أعمالهم، كما أن ودركاتهم وأعمالهم في النار درجاتهم دركاتهم في النار بحسب أعمالهم، كما أن أهل الجنة درجاتهم ومنازلهم في الجنة بحسب أعمالهم. قال: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات متفاوتون، منازلهم متفاوتة، والله بصير بما يعملون لا يخفى عليه، قد أحصى عليهم أعمالهم وهو يراها ويبصرها ويحصيها عليهم، ويوم القيامة يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نعم، من على المؤمنين، وهي أعظم منة على المؤمنين، أنه بعث فيهم رسولا وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قيل من أنفسهم يعني من جنسهم من بني آدم، ليس غريبا، لأنه لو لم يكن من جنسهم لكان أدعى إلى عدم قبول الحق منه، لأنه غريب منكر لا يعرفونه. وقيل من أنفسكم أي من العرب، فيكون الخطاب موجه لكفار قريش. من أنفسكم يعني من قريش من العرب نفسها. وقرئ من أنفسكم هي قراءة عائشة وبعض الصحابة، لكنها قراءة شاذة، القراءة المتواترة من أنفسكم، لكن قرئ من أنفسكم، ومعنى من أنفسكم يعني من أعلاكم نسبا، من خيرة نسبكم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا خيار من خيار من خيار، فهو من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقريش من عبد مناف، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الآية من أنفسكم، لأن تلك القراءة قراءة شاذة. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. لا شك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة من الله على عباده المؤمنين، سواء الذين صحبوه، ولا شك أن فضلهم أعظم، أن الله قد أنعم عليهم برؤية وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، وعاشوا معه وذهبوا وجاءوا واتمروا بأمره وقاتلوا معه وسافروا معه. وكذلك أيضا من جاء من بعدهم فمنة الله ببعث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عظيمة، لأنه أرسل إلينا رسولا هو أفضل الرسل وهو خير الرسل صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة من الله، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا في هذه الآيات، قال يتلو عليهم آيات الله، أي القرآن، يتلو القرآن على الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة جمعوه وحفظوه ودونوه وكتبه في مصحف عثمان، فلا يزال بين أيدينا ولله الحمد غضا طريا كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم القرآن ويزكيهم، يطهرهم بما يأمرهم به وبما جاءهم به، فإن هذا الدين تطهير للقلوب وتطهير للنفوس من الشر. وأولئك الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طهرهم من الشرك، من دنس الشرك والذنوب إلى صفاء التوحيد والعبادة لله وحده لا شريك له، لأن التزكية فيها معنى التطهير، ومنه الزكاة لأنها طهرة للمال أو طهرة لصاحب المال، فكذلك يزكيهم أي يطهرهم بما يعلمهم من الخير وما يدعوهم إليه إذا اتبعوه، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم القرآن، يعني يتلو عليهم القرآن وأيضا يبينه لهم ويفسره لهم. ما أشكل عليهم من معناه بينه لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله وبينه كله، ومراده أنه بين ما خفي على الصحاب، ما خفي، بين لهم ما خفي عليهم، لكن الصحابة عرب أقحاح وشاهدوا نزول القرآن وعلموا القضايا التي نزل بها، فما كان يشكل عليهم الكثير من تفسير القرآن كما هو حالنا اليوم، لا من حيث أنهم أهل اللسان العربي وأهل الفهم، ولا من حيث أنهم عاصروا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون تفسير القرآن وما يعنيه وما تنزل من الآيات، يعرفون القضية التي نزلت فيها هذه الآيات، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، والله جل وعلا يقول عن السنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، السنة وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الكتاب والحكمة. ومن هنا أيها الإخوة، إذا أردت النجاة وتطهير النفس وأردت الخير فعليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عليك بكتاب الله تعلما، تدبرا وفهما للمعنى وقراءة له، لأنه حياة القلوب. إذا أردت أن يحيا قلبك ويزول همك وغمك، أقبل على الله بقراءة القرآن. إذا نزلت بك الهموم والغموم والأمراض، أقبل على الله بقراءة القرآن يا عبد الله ليلا ونهارا، وكرر وأكثر من قراءته، وسترى الفرج من الله وتنفيس الكرب، كيف لا؟ والله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول عنه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وشفاء لما في الصدور. وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم ذكر الله القرآن. فالقرآن مفزع المؤمن من الهموم والغموم والمصائب، ولكن كثير من الناس قد حرم ذلك، مع أن القرآن تجده في سيارتي وفي بيتي وفي هاتفي، ولكن نصيب القرآن منه قليل ونصيبه من القرآن قليل. وقد كان أسوتنا صلى الله عليه وسلم يحزب القرآن، فقال كما في صحيح مسلم من حديث عمر: إذا نمى أحدكم عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر، ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب كأنما قرأه من الليل. دليل على تحزيب القرآن. اسأل نفسك: لك حزب أنت الآن ولا لا؟ عندك حزب كل يوم تقرأه؟ كم تقرأ كل يوم من القرآن؟ هذه السنة يا أخي، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، والأفضل أن يكون في قيام الليل. من الناس من لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، أو يمر بالشهران والثلاثة والأربعة ما قرأ، ما ختم القرآن كاملا. هذه بلية. لا تهجر القرآن، اقرأ القرآن وأبشر بالخير العظيم. أنت الآن تتكلف الذهاب إلى العمل من أجل أن تحصل على مرتب معدود، والقرآن إذا قرأته لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، مثلا ألف لام ميم أو سورة البقرة، يقول لا، يقول لا أقول هذا حرفا واحدا، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتلك 30 حسنة. ولذلك إذا قرأت سورة الفاتحة لك 1130 حسنة على الأقل، وقد يضاعف الله فوق ذلك، لأن سورة الفاتحة 113 حرف، وأما سورة البقرة فيقول العادون لها حروفها 25500 حرف، 25500 حرف. فإذا قرأ المسلم مرة واحدة هذا أكثر من ربع مليون، 255,000 حسنة. إنه فضل عظيم ومنحة وكرم من الله، فأين أنت من هذا الخير؟ كن من أهل القرآن يا عبد الله، وأبشر بالخير، غير الثواب الذي يكون في صحيفة عملك يلين قلبك ويحبب إليك الخير ويكره إليك المعاصي. فأكثر من ذكر الله، وخاصة في القرآن، تجد خيرا كثيرا. فالله يمتن علينا بأنه بعث إلينا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أنفسنا، من جنسنا، من بني آدم، بشرا مثلنا، وأيضا أنه يقوم بهذه الأعمال الجليلة التي فيها سعادتنا، فهو يتلو علينا آيات الله ويزكينا، يطهرنا بما أنزل الله عز وجل وبما يدعونا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا يبين ويشرح ويفهم ويوضح لنا الكتاب والسنة، وهما ولله الحمد لا تزالان كما هما. القرآن محفوظ بحفظ الله، والسنة هيأ الله وقيض لها رجالا بذلوا الغالي والنفيس في الحفاظ عليها إلى أن وصلتنا نقية محفوظة، يعرف الحديث الصحيح في مظانه من الأحاديث الضعيفة. فما بقي علينا إلا العمل أيها الإخوة، ما بقي علينا إلا العمل. قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من كانوا أي الصحابة من قبل الإيمان لما كانوا على الكفر كانوا في ضلال مبين أي بين واضح، لأنهم على الكفر وعلى عبادة الأصنام. فمن كان على الكفر هو ضلال بين واضح، لا غموض فيه ولا خفاء فيه. لكن لما أتاهم الله بهذا الخير وبعث إليهم هذا النبي الكريم أخرجهم من الظلمات إلى النور، وطهرهم وزكاهم وعلمهم حتى صاروا علماء الأمة، صاروا هم العلماء حقا أصحاب الفهم والإدراك رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم يقول جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، الخطاب موجه للمؤمنين للصحابة وما وقع لهم في غزوة أحد، وهذا استفهام فيه تقريع، فيقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، والمصيبة التي وقعت يوم أحد هي الهزيمة وقتل 70 من الصحابة، قتل 70 قتل منهم رضي الله عنه. قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر، أنتم يوم بدر قتلتم 70 من الكفار وأسرتم 70 منهم، مثل هذا العدد المصيبة التي قتل 70 منكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني يقول ابن كثير أي من أين جرى علينا هذا؟ فقال بعض المفسرين من أين أصابنا هذا الهزام أو هذا القتل، وكأنهم يعني يقولون إن كنا في الجهاد في سبيل الله فكيف أصابنا هذا، أن هذا أي كيف، لأن النبي معنى كيف، أن هذا يعني كيف أصابنا هذا أو من أين أتينا. فقال الله جل وعلا قل هو من عند أنفسكم، من أين أصابكم؟ من عند أنفسكم بسبب عملكم. وهو مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزلوا من الجبل، فبسبب ذلك أصابهم ما أصابهم من عند أنفسكم، أي بسبب معصيتكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول. وقال بعض المفسرين بل المراد بذلك أنهم لما انتصروا يوم بدر وأسروا 70 أنهم قبلوا الفداء فيهم قبلوا الفداء. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفشل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقد أورد ابن كثير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما رواه محمد بن إسحاق ما رواه ابن جرير بسند صحيح كما في إغواء الغليل عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك بأخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين، إما أن يقدموا وتضرب أعناقهم، يعني يقتل الأسارى الذين أسرهم يوم بدر، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك فقالوا يا رسول الله عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس بذلك ما نكره. قال فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارى أهل بدر. وجاء ابن عباس أيضا بسند صحيح عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة فوق رأسه وسال الدم على وجهه فأنذر الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره الله وأسر 70 من أهل بدر من كفار قريش استشار الناس فأشار عمر وسعد بن معاذ قال أرى كل منهم قال أرى أن تمكننا منهم فنقطع رؤوسهم ونقتلهم، هذه أول وقعة في الإسلام فنريد أن نسخ فيهم. فقال أبو بكر هم بنو العم وبنو العشيرة فنأخذ منهم الفداء، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر فأخذ به. فأنزل الله عز وجل الآية التي تلوناها سابقا قال عمر فمررت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وإذا أبو بكر يبكي فقلت يا رسول الله ما يبكيكما أخبروني فإن بكيت وإلا تباكيت هل أشارككم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة ولو نزل ما نجا منه إلا أنت يا عمر وسعد الذين رأوا أن يقتلوا، لكن عفى الله عنهم وجعل ذلك الحكم بعد ذلك أن الإمام مخير في الأسارى بين قتلهم وبين مفاداتهم وبين ضرب الرق عليهم. فذهب جمع من أهل العلم أن قوله أولما أصابتكم مصيبة قال المراد بها غزوة بدر، المراد بها ما وقع لهم يوم أحد من قتل 70 وأنهم قد أصابوا مثليها وذلك يوم بدر. ثم لما قال قلوا من عند أنفسكم أي بسبب أخذكم للفدية. والصواب الله أعلم من الآية عامة أن ما أصاب من مصيبة يوم بدر كان بسبب فعل الصحابة رضي الله عنهم. فيدخل فيه نزول من نزل من الرماة ولم يبق في الجبل، وكذلك أولئك الذين طلبوا مفاداة الأسرى وعدم قتلهم. فالآية تشمل الأمرين، بل كل مصيبة تحل بك يا عبد الله فهي من عندك من قبل نفسك، كما قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. جل وعلا لا يجزه شيء، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لما قضاه. ثم قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ما أصابكم يوم التقى الجمعان جمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجمع قريش، فما أصابكم من قتل ومن هزيمة ومن جراح أو غير ذلك فبإذن الله. المراد به الإذن الكوني هنا، يعني بما قضاه الله وقدره، هذا قد قضاه الله وقدره كونا وأزلا هو بإذن الله جل وعلا. فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وهذه من الحكم. فإن الله يبتلي العباد ليمتحنهم وليمحصهم وليتبين أهل الحق من أهل الشر، ولهذا قال هنا وليعلم، يعني ما حصل من الهزيمة وما أصابكم من هذه المصيبة فهو بإذن الله الكوني القدري، ولأجل أن يعلم الذين آمنوا. لكن العلم هنا كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو مروي عن السلف قال وليعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا علم كل شيء قبل وقوعه وكتب ذلك عنده وشاءه ثم خلقه وأوجده، وهذه مراتب القدر. يقول العلماء إن مراتب القدر أربعة. مرتبة الأولى العلم، وأن الله علم كل شيء وما هو كائن لا يخفى عليه شيء، ثم كتبه عنده في كتاب، ثم شاء وجوده، ثم خلقه وإيجاده حينما يفعله الإنسان. فالله قد علم المؤمنين وعلم المنافقين، لكن قوله هنا ليعلم الذين آمنوا ليعلم وليعلم المؤمنين أي ليعلم عملهم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا يا أخوان حكم عدل، مع أنه يعلم أهل النار ويعلم أهل الجنة، ما يدخلهم النار بعلمه الأزلي ولا يدخل الجنة بعلمه الأزلي، لا، يخلقهم ثم يأمرهم وينهاهم، فإذا فعلوا ما يستحقون به النار أدخلهم النار، وإذا فعل أولئك الذين يستحقون الجنة ما يستحقون به الجنة أدخلهم الجنة. وهذا معنى الآية ليعلم وليعلم المؤمنين أي وليعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فيثيب من أطاع بعد وقوع عمله ويعاقب من عصى بعد وقوع العمل منه. ولهذا قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، يعلم الذين نافقوا فيجازيهم على أعمالهم لا بعلمه الأزلي، وإنما لما قاموا بذلك وعملوه جازاهم عليه. والذين نافقوا هم عبد الله بن أبي ومن معه، كما روى ابن جرير وكما روى ابن إسحاق، هو مشهور أن عبد الله بن أبي أشار في أول الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد أن لا يخرج إلى القتال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهوى رأيه، فقام بعض الصحابة قالوا يا رسول الله نريد نخرج إليهم، فاتتنا غزوة بدر ونريد أن نعوض عنها، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قولهم. فقال عبد الله بن أبي يعصيني ويطيعهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف رجل. فلما كانوا بين أحد والمدينة، الآن من المدينة مكان معروف، انخزل عبد الله بن أبي المنافق ومعه 300 منافق، معه 300 ثلث الجيش تقريبا، ورجعوا إلى المدينة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذي حكى الله قصتهم هنا. قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. لما رجع عبد الله بن أبي ومن معه لحق بهم بعض قومهم وعظوهم ونصحوهم وأمرهم بالرجوع إلى الجهاد والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الرجوع إلى المدينة، ونادوهم وحذروهم ونصحوهم، ولكن مع ذلك رجعوا، وهو عين ما قصه الله هنا. وقيل لهم، القائل لهم قومهم بعض أقاربهم أهل الإيمان الذين لم ينافقوا، نادوهم قالوا لهم، قالوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله، اخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاهدوا، كونوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خرج للجهاد، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أو ادفعوا. قال بعضهم يعني إن لم تقاتلوا فأقل ما يكون تدافعون إذا هجم العدو. قال بعضهم أو ادفعوا، المراد به كثروا سواد المسلمين، كونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكثروا سواد المؤمنين. وقال بعضهم المراد به الدعاء، أو ادفعوا يعني على الأقل احضروا وادعوا بالنصر وإهلاك العدو. وقال بعض المفسرين أو ادفعوا رابطوا، ما هو لازم تشاركون في القتال لكن رابطوا، خلوكم مع الجيش المرابط. الحاصل أن قومهم نصحوا إليهم وأعذروا فدعوهم إلى الجهاد، أو على الأقل يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون سواد المؤمنين ويدعون ويدفعون إذا هجم النبي صلى الله عليه وسلم أو هجمت بيضة المسلمين. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال هؤلاء المنافقون عبد الله وأبي ومن معه لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم أنكم تلقون حربا وقتالا لاتبعناكم وذهبنا معكم، ولكن لن تلقوا قتالا. قال جل وعلا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. حينما يومئذ يعني حينما قالوا هذا القول في ذلك الوقت هم للكفر أقرب منهم للإيمان، أنهم منافقون. لماذا؟ لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم أنهم مؤمنون وفي قلوبهم هم منافقون. هذا الإيمان الذي ينطقون باللسان لم يستقر في القلوب، هم المنافقون. وقيل بل قولهم لو نعلم قتال لاتبعناكم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون هذا بأفواههم فقط، وإلا هم على يقين أنه سيكون قتال، لأن قريش جاءت برجالها قد أصابها ما أصابها يوم بدر، وجمعت عدتها وجاءت قادمة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر قليل، فالظن الغالب أنه ستحصل معركة. جاءوا من مكة حتى وصلوا المدينة من أجل هذا، ما الذي يصرفهم عن المعركة؟ فهم يقولون في قلوبهم يعني يقولون بألسنتهم بأفواههم لو نعلم القتال لاتبعناه، وهذا يقولونه بالألسن، ولكن في قلوبهم غير ذلك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعتقدون أنها ستكون حرب ومعركة. والأولى حمل الآية على العموم، يقولون بأفواههم يدخل فيه قولهم لو نعلم القتال لاتبعناكم، ويدخل فيه أنهم يظهرون الإيمان والإسلام وأنهم مع المسلمين، وهم في قلوبهم قد انطووا على الكفر بالله نعوذ بالله. وهذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يكون مسلما ظاهرا وباطنا، مؤمنا ظاهرا وباطنا، وأن يكون قلبه على ما ينطق به لسانه، وأن لا ينطق لسانه إلا بما يعتقد في قلبه، وإلا كان له نصيب من النفاق. يعني الإسلام ظاهرا وباطنا، ما ينفع إذا كان الإنسان مسلم بالظاهر لكن بالكافر نعوذ بالله يعتقد عقيدة الكفر أو النفاق، أو يعتقد أن الرسول ليس بحق، أو أن القرآن ليس بحق، أو أن دين الإسلام ليس بحق، ما ينفعه ما يعلن بالظاهر. يوم تبلى السرائر، في الدنيا ينفعه، يكف عنه، يؤخذ بظاهره، لكن عند الله جل وعلا يؤخذ بحقيقته وما كان يعتقده. قال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما كانوا يكتمون. جل وعلا هو أعلم بما في قلوبهم، ما كانوا يكتمون من الكتمان وهو الإخفاء، يخفون ويكتمون ويسرون في قلوبهم غير الذي يظهرون لكم، يظهرون الإيمان والإسلام والمواد لكم، وهم يبطنون في قلوبهم الكفر والعداوة لكم والبغض لكم وتولي أعدائك وتولي أعداءكم. قال جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. هذا شيء من أوصاف هؤلاء المنافقين الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا للجهاد، كانوا يقولون لهم، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني أخبر الله أنهم قعدوا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حاولوا بإخوانهم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا وأن لا يخرجوا إلى أرض المعركة. لهذا يقولون بعد ذلك: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا وجلسوا قعدوا معنا بقوا في المدينة وما خرجوا للحرب ما قتلوا. وهذا دليل على جهلهم وعدم إيمانهم بالقضاء والقدر، كما مرت معنا الآيات: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا جاء الأجل هيأ الله لك حاجة إلى المكان الذي تقبض روحك فيه، ولا محالة، ولا تستطيع أن تأخر. ولهذا قال الله لهم: قل فادروا عن أنفسكم الموت. تقولون أن سبب موتهم أنهم ما قعدوا معكم وما طاعوكم، يعني لو قعدوا معكم ما ماتوا؟ هذا كلام باطل. ولهذا قال: قل فادروا عن أنفسكم الموت، ادروا امنعوا عن أنفسكم الموت. هذا أنتم لم تخرجوا وقعدتم في المدينة، فادروا عن أنفسكم الموت، سيأتيكم الموت حتى لو كنتم قاعدين أو كنتم نائمين. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا إن كنتم صادقين تهيج لهم، إن كنتم صادقين فيما تقول افعلوا ولن يفعلوا، كل نفس ذائقة الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن هذا هو ذنب جبن والخوف، وأن الإنسان عليه أن يكون مقداما في الخير مقدما للجهاد في سبيل الله، والأجل بيد الله، والإنسان لن يخرج عما قضاه الله وقدره، لن يتقدم دقيقة ولن يتأخر ولن ينتقل إلى مكان آخر. فهذا من علم الغيب الذي حجبه الله عن خلقه. فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، بل مرد الله إلى ذلك، بل مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبب نزول هذه الآية، يقول ابن كثير: أخرج ابن جرير الطبري، وهو وأصل القصة في الصحيحين. يقول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية على ما ذكر بعض أهل التفسير أنها نزلت بسبب قصة أهل بئر معونة، وهم قوم من القراء بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، فغدر بهم القوم الذين أرسلوا إليهم فقتلوهم جميعا. قيل إن عددهم 70، وقيل 30. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا على من قتلوهم ولعنهم. فلما ماتوا ولقوا الله عز وجل وحيوا حياة طيبة، قالوا أو قال الله عز وجل لهم: أتريدون شيئا؟ قالوا: بلغ عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ذكر بعض أهل العلم أنها كانت آيات تتلى ثم نسخت، وقيل بل نزل بسبب ذلك هذه الآية: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. والمراد في سبيل الله يعني في سبيل إعلاء كلمة الله، يريدون وجه الله بهذا الجهاد، لا يريدون الرياء ولا السمعة ولا المال، يريدون وجه الله لإعلاء كلمة الله. ولهذا النية مهمة جدا، وإلا كثير الذين يذهبون إلى الجهاد، لكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو الذي في سبيل الله، الحث على الإخلاص. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء حياة برزخية، هم قد ماتوا من الدنيا وخرجت أرواحهم، قتلوا، لكن بعد الموت ترد الروح إلى الجسد ويجازى الإنسان بعمله. فهؤلاء المؤمنين قد أنعم الله عليهم بحياة طيبة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح، وذكر المؤلف رحمه الله عدة من الأحاديث في بيان حياة الشهداء، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألت عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: أما إن قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. يعني أخبر أن أهل الجنة أن أرواحهم في أجواف طير خضر، وأن هذه الطير تطير في الجنة وتسرح حيث شاءت تتنعم، ثم تأوي إلى هذه القناديل تكون فيها أرواح الشهداء. قال: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، ثم قال: هل تشتهون شيئا؟ طلع الله إليهم قال: هل تشتهون، تريدون شيئا أيها الشهداء في سبيلي؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات: هل تشتهون شيئا؟ قال: فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، هذا الذي نريد. قال: فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه الإمام مسلم في صحيح. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد. ما في نفس تموت وهي وصاحبها من أهل الجنة تتمنى أن ترجع للدنيا أبدا، لأنها وجدت النعيم المقيم، إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. فضل دليل فضل الشهادة في سبيل الله. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله أحيا أباك؟ جابر بن عبد الله بن حرم عبد الله والد جابر، لما كان في غزوة أحد أراد يخرج هو وابنه، هو جابر، جابر كان صغير، فقال له عبد الله: يا بني إن عندنا نسوة أو أخواتك ولا يصلح أن يبقين بدون رجل، فابقى مع أخواتك وأنا أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فاستشهد رضي الله عنه، ولهذا ما تخلف جابر عن غزوة بعد هذه الغزوة، بل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما ذهبوا بعد أن حصل ما حصل في معركة أحد ثم رجعوا إلى المدينة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى وصل إلى الحمراء، حمراء الأسد، لئلا يطمع أبو سفيان أن يرجع مرة أخرى وكفار قريش، فأذن لجابر فقط، قال: يخرج معنا من خرج معنا بالأمس. فما خرج إلا الذين شهدوا معركة أحد إلا جابر، جاء وبين قول النبي قول أبيه له، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمنى علي، فقال: أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. فقال: إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون. فدليل فضل الشهادة وأنهم يتمنون الرجوع إلى الدنيا. وأيضا في الصحيحين نحوه في البخاري قال جابر: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، يعني ذهب إلى أحد وجد أباه قد قتل، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني يعني يكشف عن وجه أبي ثم يبكي، فنهاه الصحابة، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، النبي يرى وساكت عنه، فقال: لا تبكي. بعد ذلك يعني بعد ذلك قال: لا تبكي أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفع، يعني شهادة له بأنه من أهل الجنة وأنه شهيد في سبيل الله. وذكر المؤلف جملة من الأحاديث في فضل الشهادة وفضل الشهداء، والحاصل أنهم في حياة برزخية عظيمة خير من الدنيا وما فيها، وأنهم في نعيم الجنة، وإن كانت قد قتلوا في الدنيا لكن انتقلوا إلى حياة أكمل وهي حياة الشهداء. ولذلك جاء في الحديث حرم الله على الأرض أن تأكل أرواح أجساد الأنبياء والشهداء كذلك. نعم، ونكتفي هذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. حسن الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم، يسأل هل الوليمة للعمال الذين يعملون في بيت ونحوه وإطعامهم هل يعد هذا بالنسبة لهم من الغلول؟ لا، إذا كان متبرع فيه جزاه الله خير هذه صدقة، لكن لو أخذوا شيء هم من غير إذنه هذا يعتبر غلول.